إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أصالة عن نفسي ونيابة عن فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي، نرحب بالشيخ أسامة بن عطايا العتيبي في هذا اللقاء المفتوح في دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي 16 في مدينة الصامتة في هذه الإجازة الصيفية. نرحب به لكونه أحد العلماء المعروفين، وهو من خواص طلاب الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي، وله جهود مشكورة في الردود وفي التأليف وفي المناسبات والكلمات والمحاضرات، وهو معروف ولا يحتاج إلى تعريف، لكن كما يعني جرت العادة أن هذا واجب علينا أن نرحب بكل طالب علم، وخاصة من كانت له منزلة عند طلاب العلم وعند المشايخ، كما أننا نرحب بجميع طلاب العلم الذين حضروا في هذه الدورة أو إلى هذه الدورة، سواء من داخل المملكة أو من خارجها، نرحب بهم ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد في كل ما نأتي ونذر. ولا أريد أن أطيل، لأن الشيخ يريد أن يتحدث في بعض الموضوعات المهمة والأحداث التي تجري في الساحة، وهي مواضيع أو موضوعات مهمة نرجو من الجميع أن يصغي لها وينتبه لها ويطلب الفائدة من فضيلة الشيخ، لأنه أعرف وأدرى وأعلم بهذه الأمور، ومن كان عنده سؤال أو استفسار يكون في آخر هذه الكلمة، فليتفضل الشيخ جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقبل أن أتكلم بأي شيء مما أردت الحديث به بعد هذه الخطبة، وهي خطبة الحاجة، أقول لست من العلماء، لا تواضعا ولكن حقيقة، أنا طالب علم، حسبي أن أكون طالب علم. بل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهو من هو في الإمامة في الدين، كان يقول عن نفسه أنا طويلب علم. وشيخنا الألباني رحمه الله تعالى أيضا قال حسبي أن أكون طالب علم. فحسب الواحد منا أن يكون طالب علم حتى يكون مشمولا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وأنتم مرحبا بكم يا طلبة العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتناء بطلبة العلم والاهتمام بهم ورفع من شأنهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ولكن طالب العلم الذي تضع له الملائكة أجنحتها والذي يسهل الله له طريقا إلى الجنة والذي يستحق رضا الرب جل وعلا هو طالب العلم الشرعي الذي يبين لك الحق من الباطل والهدى من الضلال والذي ينقذك من الغواية والذي يجعلك بعيدا عن الشيطان قريبا إلى الرحمن. فالعلم هو خشية الله كما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأنت يا طالب العلم احرص على طلب العلم الذي يزيدك خشية من الله وخوفا منه. ورب العزة والجلال لما ذكر عدم السواء الذين يعلمون والذين لا يعلمون ذكر بالعمل لا فقط وليس بالدعاوى فقط، فقال جل في علاه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالذين لا يعلمون لا يهتمون بقيام الليل، لا يهتمون بطاعة الرحمن جل وعلا بالفرائض والنوافل، لا يهتمون. أما الذين يعلمون فهم قانتون آناء الليل وأطراف النهار، فهم قائمون آناء الليل عابدون أطراف النهار. فالعلم خشية الله، لذلك يقول الرب جل وعلا: واتقوا الله ماذا؟ ويعلمكم الله. أما إذا جاء طالب العلم ليظهر نفسه أمام الطلاب أو ليتكسب بها دنيا أو ليجادل ويماري فهذا لا خير فيه. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء لم يرح رائحة الجنة. فالعلم إما أن يكون رحمة لك وعافية وهدى وموصلا لك إلى الجنة، وإما أن يكون وبالا عليك. كيف يكون وبالا عليك كالجهل؟ لأن الجهل وبال على صاحبه. ولما نقول إن العلم قد يكون وبالا على صاحبه ليس معناه أن يترك الإنسان طلب العلم حتى لا يكون وبالا عليه، لأن الجهل وبال على صاحبه. والله جل وعلا وصف النصارى بالضلال وأمر المؤمنين أن يستعيذوا بالله من طريقهم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال صلى الله عليه وسلم: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. قال سفيان بن عيينة رحمه الله وذكر عن غيره قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لماذا؟ لأن اليهود علموا فلم يعملوا، والنصارى عملوا بغير علم. أهل وبال على صاحبه، كما أن عدم العمل بالعلم وبال على صاحبه تركه للعمل. لذلك العلم النافع الذي يجب علينا أن نطلبه هو العمل، هو العلم الذي يثمر العمل القلبي والعمل الظاهر. لذلك الذي يعصي الله جل وعلا فإنه من الجاهلين، والذي يعمل السوء فإنما يعمل السوء بجهالة، لأنه جهل حق الرب جل وعلا. ولو كان هذا الجهل ليس مكفرا، لكنه حال اقترافه للمعصية. فيا طلبة العلم، احرصوا على العلم النافع، وذلك بأخذ العلم عن كبرائكم، عن علمائكم الأكابر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البركة مع أكابركم. ويقول رب العزة والجلال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فلا بد أن نعرف حق العالم، فكيف إذا كان عالما وكبيرا في السن؟ كم له من الحقوق؟ له حقان: التوقير ومعرفة الحق. العالم بشر، يخطئ ويصيب، ليس معصوما بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم أو بعد الأنبياء أحد من البشر، كلهم معرضون للخطأ. وفي الحديث الذي في سنده بعض الضعف وحسنه جمع من العلماء: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وإذا كان بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقعوا بما عاتبهم الله به، فغيرهم من البشر أولى بوقوع ذلك منهم. ولكن نتجنب الألفاظ التي فيها أي خدش لحق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى لفظ الخطأ نبتعد عنه. نحن رب العزة والجلال يقول لعبيده ما شاء من أنبيائه ورسله وملائكته وغير ذلك، أما نحن فنحاول أن نصون ألفاظنا وأن نكسوها بأحسن العبارات وأجملها، حفظا لمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم حفظا لمقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ثالثا حفظا لمقام العلماء الربانيين الذين أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بملازمتهم، لأن البركة معهم. وقال: ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. لذلك بعض الناس ممن ضعف إيمانهم وعظم جهلهم يحقرون العلماء في أعين الناس بذكر مثالبهم وجمع زلاتهم، أعني العلماء الربانيين المعروفين بالسنة المعروفين بالجد والاجتهاد في نصرة السلفية، فإن هؤلاء لا تجمع مثالبهم، بل إذا وقع العالم في الخطأ رد عليه بالرد الجميل والعبارة الحسنة، ومن أهل العلم لا من عامة الناس وسفالتهم، بل من العلماء العارفين ومن طلاب العلم العالمين بهذا الأمر الذي ينصحون به غيرهم ممن هو مثلهم أو من هو أعلم منهم. لكن بعض الناس لا يطعن طعنا مباشرا في العالم، ولكنه يطعن بطعن مبطن، كأن يقول بطانته سيئة قاصدا الطعن فيه، أو سياق كلامه يدل على أن من حوله يسيرونه. نعم، العالم قد تكون له بطانة خير وبطانة شر، لكن قد يستخدم هذا التعبير لبيان أن هذا الشخص أو هذا العالم يتلاعب به. فحينئذ يكون قول القائل إن العالم إن ذاك العالم بطانته بطانة سوء أراد به ماذا؟ الطعن في العالم. لذلك أو كيف تعرف أنه يريد الطعن في العلماء؟ شخص يقول هذا في القلب، فكيف نعرفه؟ نقول ما مراده بهذا، أو في أي سياق ورد كلامه لما قال العالم هذا عنده بطانة سوء ليشكك في أحكامه ليرد أقواله. تعرفون هذا أسلوب واضح في الطعن في العالم، ولا يريد أن يقول العالم لا يفهم أو ضل وانحرف، لا يريد أن يقول هذا، يقول له بطانة سوء، يعني هم الذين ألبوه على فلان ليتكلم فيه، يعني العالم درويش يضحك عليه الطلاب، إذا جاء له واحد قال له فلان كويس جيد قال هذا جيد، فلان سيء قال سيء. وهذه العبارة قالها محمد إبراهيم شقرة في الشيخ الألباني رحمه الله لما قدم لكتاب حسان عبد المنان. الشيخ الألباني رحمه الله كان يسمي حسان عبد المنان هدام السنة، وألف مجلدا كاملا في الرد عليه. وهذا حسان عبد المنان يضعف الأحاديث والآثار السلفية التي يستدل بها السلفيون في تقرير منهج السلف. تقرير منهج السلف واضح من كتاب الله والأحاديث الصحيحة التي لا مطعن فيها، لكنه يأتي لبعض الأحاديث المشتهرة كحديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، الحديث الطويل المعروف الذي من أصول هو من أصول السلفية فيشكك فيه. يأتي لأثر مالك في الاستواء، الاستواء معروف والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فيأتي ويضعف هذا الأثر، وهكذا يشتغل هدما في السنة. يأتي إلى أثر ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر في تفسير قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويضعف هذا الأثر. الصحيح هو حسن الإسناد ولكنه صحيح بشواهده، وأيضا له عبارة ثانية ليس به كفر، وفي رواية ليس الكفر الذي تظنون عن ابن عباس رضي الله عنهما. فحسان عبد المنان ألف رسالة لتضعيف أثر ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر. من قرض له؟ محمد إبراهيم شقرة. في مقدمته أثنى على حسان عبد المنان وجعله عالم الحديث وخليفة الألباني. الشيخ الألباني يقول عنه هدام السنة، محمد إبراهيم شقرة يقول خليفة الألباني في العلم، في علم الحديث. وقال وقد أفسد ما بينه وبين الشيخ الألباني البطانة الذين حول الألباني. انظروا هل هذا طعن في البطانة أم طعن في الألباني رحمه الله؟ في الألباني رحمه الله. في زماننا هذا بعض الناس يقول الشيخ ربيع شيخ وعالم لكن حوله بطانة تسيره، كيف يأيد رد أحمد بازمول؟ هذا رد خطير في خلل كبير، ما يأيد إلا في بطانة. إيش بطانة؟ الشيخ قرأه وعدل فيه أشياء بنفسه، وأنا رأيت عنده بعض المقالات ويثني عليه يعني بشيء اطلع عليه، ومع ذلك يأتي يقول بطانة، وهذا كذب على الشيخ ربيع، ومرادهم بذلك الطعن في الشيخ ربيع. أخونا الشيخ أحمد بازمول لورد اسمه الصيانة، صيانة السلفي عن وسوس علي الحلبي. بعض الشباب قرأ الكتاب فأخذ ردة فعل، لأن أسلوب الشيخ أحمد بازمول أسلوب صريح وأسلوب اللي درس الشخصية التي أمامه، أسلوب نفس الأسلوب يسلكه الشيخ ربيع في ردوده، يعني يتكلم بأشياء هو يعرفها وقد لا يفصح عن كل ما يعرفه أثناء الكتابة. فالقارئ الذي ليس عنده خلفية أو بعض القراء معذرة ما عنده خلفية عن الموضوع فلا يفهم الكلام جيدا فيظن أنه تجني، وهو في الحقيقة حق وصواب. نعم في أشياء تختلف في وجهة النظر موجود، لكن رد في هذا الكتاب من أحسن الردود. أنا رددت على علي الحلبي من قبل سنة تقريبا، رديت عليه وأنا في ردودي آتي إلى النقاط الحساسة الواضحة كالشمس التي لا يجادل فيها إلا معاند، وسأحكي لكم هذه الحكاية. أتيت إلى مسألة الجرح المفسر. الجرح المفسر باتفاق المحدثين أنه مقدم على التعديل المبهم. هذه القاعدة التي يذكرها العلماء ما هي قاعدة معلقة في الهوى، هي قاعدة مربوطة بقواعد أخرى معروف. مثلا الجرح المفسر لابد يكون صحيح وثابت إلى من تكلم به. يعني مثلا شخص يعدل مثل سليمان بن حرب رحمه الله أو مثل عفان بن مسلم، يأتي نقل عن سليمان بن حرب أن عفان بن مسلم كذاب مثلا، أقول خلاص كذاب؟ لا، ما صحة الأثر عن سليمان بن حرب؟ هل هو صحيح؟ ظهر الاستناد أنه مو صحيح. إذن الخلل هل في قاعدة تقديم الجرح المفسر أم الخلل في أنه لم يثبت إلى قائله؟ لم يثبت إلى قائله، لكن قاعدة الجرح المفسر ما أحد يشكك فيها من أهل السنة ولا عاقل، حتى العامة في الشوارع يعرفون أنه عند العدالة إذا جرح جرح مفسر من شخص موثوق بالشروط الأخرى أنه مقبول ولا يرده إلا إذا كان الجرح المفسر بناه على خطأ في التصور. يعني في أمور قرائن أخرى، لكن القاعدة والأساس أن الجرح المفسر مقدم على ماذا؟ على التعديل المبهم باتفاق أهل الحديث. هذه مسألة إجماعية وأصل من أصول علماء الحديث. جاء علي الحلبي في كتاب منهج السلف الصالح في المتن يشكك فيها، ما يشكك فيها بصراحة، يأتي بنقول من تأمل عرف أنه يشكك، من لا يتأمل يقول هذا جمع، يعني جمع ما في الباب، هو قاعد مسلسل الأفكار. الشيخ أحمد بازمول، الشيخ ربيع، مع يعني أنه الشيخ محمد بازمول من طلاب الشيخ ربيع، يأتون وعارفين أسلوب علي الحلبي ويردوا عليه مباشرة. بعض الناس ما بيعرفوا أو لا يفهمون هذا الترتيب الذي قام به علي حسن أو المسلك الذي يسلكه في تقعيد القاعدة الفاسدة، يحملونه على أحسن المعامل لأنهم لا يعرفون طريقته. كيف نعرف طريقته؟ سيأتي إن شاء الله. المهم في المتن ذكر الجرح المفسر وشكك، قال عكرمة جرح جرح مفسر وما قبل. طيب إيش مرادك؟ عندنا قاعدة مقررة، الجرح المفسر مقدم على التعديل، إيش مرادك بإيراد أثر عكرمة؟ إيش تريد؟ يعني تريد نعطل الجرح المفسر؟ ماذا تريد؟ تريد أن تقول أن الجرح المفسر قد يقال لكن يعارض من المعدل بنقضه؟ قل وصرح وانتهينا. قل إن الجرح المفسر مقبول عند أهل الحديث ومقدم على التعديل، ولكن قد يعرض له عوارض، منها 1، 2، 3، وننهي لنا المشكلة. لكن هو لا يسلك هذا الأسلوب لأنه كتاب ردة فعل، كتاب علي حسن منهج السلف الصالح هو ردة فعل. أنا أعرفه الكتاب، كتاب في الأساس بناه على نصيحة الشيخ ربيع لفالح الحربي، غير فيها بعض الأشياء، هذا الأساس. هل لا تركها على هذا الأساس؟ ما تركها على هذا الأساس، سوى نصف الكتاب في المقدمة تأليفا له. ماذا يوجد في النصف الأول من الكتاب؟ تأصيلات. طب لماذا هو أصل هذه الأصول ونسي أصولا كثيرة في الرد على مسائل الجرح والتعديل أو في مسائل المنهج؟ يعني منهج السلف الصالح ما ذكر منهج متكامل، منهجا متكاملا، ذكر نتفا. ما هي النتف هذه؟ هي ردة فعل على شخصين أو بحق شخصين. الشخص الأول رجل من فلسطين اسمه هشام العارف، حصل منه أشياء وخصومة بينه وبين علي الحلبي، وهشام العارف رجل سفيه مجنون، لكن ما سمعنا سفيه مجنون كل ما يقوله باطل، لكن عنده مخالفات وعنده مشاكل، وصار يبدع علي الحلبي في ذلك الوقت، ما كان حد يبدع علي الحلبي، فهو كان يبدعه مخالفا للعلماء. هذا مين؟ هشام العارف. الشيخ ربيع زار علي الحلبي في رمضان ليس الماضي الذي قبله أو الذي قبله، المهم، وجلس معه جلسة طويلة أساء فيها الأدب مع الشيخ ربيع ورفع فيها صوته عليه، حتى الذين في المكتبة سمعين صوت علي حسن. ليس الأدب الذي مع العلماء والذي ينبغي على طلاب العلم أن يتأدبوا به مع علمائهم ومشايخهم. حتى الشيخ ربيع غضب غضبا شديدا حتى خاف أهله عليه، وصار يضرب الباب بقوة حتى يسكتوا المجلس للأسف الشديد. المهم، فأثر هذا المجلس رد على الشيخ ربيع بالتلميح لا بالتصريح في مقدمة الكتاب. علي حسن لما كتب الكتاب اللي هو ردة فعل، وأنا قلت له في وجهي، قلت كتابك هذا ردة فعل ولا يصلح تأصيل لمنهج السلف، منهج السلف مبني على التأصيل، على هدوء النفس، على استقراء أدلة الكتاب والسنة، ليس ردة فعل. أنت يعني عندك خصومة أو عندك مشكلة تروح تكتب كتاب منهج السلف الصالح وتملأه بالشبه والنقول المبتورة؟ وش هذا منهج السلف؟ منهج السلف عندنا بالإخلال بالأمانة العلمية، منهج السلف مبني على الصدق، وأنتم يا طلاب العلم أول صفة تتصفون بها الصدق. اللي يكذب في الحديث مع زملائه هذا ليس بطالب علم ولا يصلح طالب العلم. أهم شيء من صفات طالب العلم ومن صفات السلف ماذا؟ الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أبو سفيان رضي الله عنه لما كان مشركا أنف أن يكذب كذبة يحفظها عليه أصحابه أمام هرقل عظيم الروم في وقت هو محتاج إلى الكذب، أنف من الكذب. واليوم بعض الناس دينهم وديدنهم الكذب، عياذا بالله، وباسم السلفية، باسم السلفية يكذبون. أنا شخصيا إذا سمعت عن شخص أن عنده أخطاء ما زلت أرجو له الهداية وأرجو له الخير وأقول أناصحه أعلمه حتى أعرف أنه كذاب متلاعب، هذا خلاص أنا أشطب عليه، هدايته بيد الله، هدايته ما أيأس، لكن أنا أشطب عليه عندي خلاص كذاب، ما تعرف صدقه من كذبه، تيجي تقول له يقول لك نعم، ثم إذا خرجت كرر بدعته، كرر فجوره، كرر ظلمه، كرر فساده، إيش الخير الذي فيه؟ عبد الرحمن عبد الخالق رد عليه الشيخ ربيع قديما، ما كنت أنا مطلع على الشيخ ربيع وقبله الشيخ الألباني رحمه الله، ما كنت أنا مطلع على الرد، لكني مرة وقفت على مجلة فيها رد لعبد الرحمن عبد الخالق على من؟ على الشيخ ربيع. قال عبد الرحمن عبد الخالق، قال الشيخ ربيع كيت كيت كيت، ورد عليه، قلت والله لا أرجع عنا إلى كلام الشيخ ربيع أشوف كما نقل أم لا، أرجع إلى كلام الشيخ ربيع وإذا هو مبتور حتى يستطيع يطعن في الشيخ ربيع، لو جاب كلامه كما هو سطر ناقص لارتد عليه رده. وهكذا فعل المأربي مع الشيخ ربيع، يأتي إلى الأشرطة ويبتر، يعني الشريط موجود كلام الشيخ ربيع، يأتي يعيد كلام الشيخ ربيع بكلام مبتور محرف، يأتي بكلام قبيح من كلام أهل البدع ويجعل أن الشيخ ربيع قاله وهو ما قاله. قد رددت على المأربي في كتاب سميته إرواء الغليل في الدفاع عن الشيخ العلامة ربيع المدخلي حامل لواء جرح التعديل، والكتاب مطبوع بتقريض الشيخ أحمد النجمي رحمه الله وهو موجود في المكتبة. فديدا أهل الأهواء والبدع الكذب. نرجع إلى موضوعنا، علي الحلبي والجرح المفسر أتى بعده بكلام النسائي في الإجماع حتى يجمعوا عليه، وبتر من كلامه أحمد بن صالح المصري، وبتر من كلامه وجاب كلام النسائي في الإجماع أنه لا يقبل الجرح إلا إيش؟ بإجماع. لا إله إلا في المتن أنت تقول جرح مفسر وإجماع إجماع، إيش تريد بهذا الكلام؟ في الهامش اتهموه بهذا فقال إذا كان ولا يقبل الجرح إلا بإجماع أو مفسر أو مقنع، يعني قال أن الجرح المفسر مقدم على التعديل. وين؟ في الهامش. لا إله إلا الله. في المتن شيء، في الهامش شيء. خلينا من كل هذا، انظروا يأتي لكم بالأمرين عشان تيجي تقول علي الحسن لا يقول بجرح مفسر، لا شوف تحت ايش كتب في جرح مفسر عند أصحابه، لا تقبل جرح مفسر إلا بإيش؟ بإجماع. شوف أنا قررت لكم فوق، وكتبوا مقالات ومقالات. أنا رددت على علي حسن قبل سنة أبو زيادة في هذا الموضوع، هل سكتوا؟ هل قالوا لي جزاك الله خير والله كلامك سليم أن الجرح المفسر مقبول، لكن حين عندنا ضوابط؟ أهلا وسهلا. بل كنت أقول لهم الجرح المفسر المقنع عشان ينبسطوا، المقنع. هم دائما يقول قناعة قناعة قناعة، المقنع. قلت لهم هل سكتوا؟ لا. رد علي واحد قال له بالعباس، ورد علي واحد قال له بالأشباه الجنيدي، ورد علي الطباوي، ورد علي واحد رابع، أربعة ردوا علي في هذا الموضوع. بعد كل هذه الردود رحت للأردن إصلاح وجذبهم للسلفية، عدم النفرة عن السلفية، صاروا يسموا الشيخ ربيع والشيخ عبيد الجابري والشيخ أحمد النجمي إنهم أئمة اسمه من غلاة التجريح. الشيخ أحمد النجمي رحمه الله يصفونه إلى الآن من غلاة التبديع والإقصاء، والشيخ زيد ما ذكروه، الشيخ ربيع والشيخ أحمد النجمي والشيخ عبيد يسمونهم غلاة التجريح، غلاة التبديع، كذا يصفون المشايخ. فين احترام العلماء؟ وهذا أنا سمعته بنفسي، وكرروه في عدة مجالس، وكرروه في عدة مجالس. المهم رحت لهم في قصد الإصلاح العام الماضي في شهر شعبان، وجلسنا في مجلس كان موجود فيه علي حسن، موجود مشهور محمد موسى نصر، واحد اسمه علي خشان، علي خشان اللي مش علي خشان، محمد خشان، محمد خشان اظن اللي يكتب في موقعهم، وشاب اخر اسمه ابو طلحه اللي دفع عن مشهور، وصاحب البيت اسمه رائد حسني. هذا هؤلاء الذين كانوا حاضرين في المجلس. قلت لهم كيف تشككون في الجرح المفسر؟ انت يا علي حسن رديت على ابو تراب الظاهري لانه لم يقبل جرح الراوي غير مجمع عليه، انت رديت عليه، رديت في كتابك على الصابوني، رديت في كتابك على فلان، عكس ما يقرره. كيف تقول الجرح المفسر غير مقبول الا اذا كان مجمعا عليه؟ لا انا لا اقصد هذا، انا اقصد الجرح المفسر الذي يلزم منه التبديع. انتقل من مسألة قبول الجرح المفسر الى مسألة ايش؟ التبديع. قلت انتوا ردين علي اربع ردود وانتوا تسبوني وتشتموني وتلعنوني، وفي الاخير تقول انا اقصد التبديع؟ قال انا وانا هذا لا شك فيه من الكلام، هذا اكتبه في ورقة. كتبه في ورقة وانا كتبت في ورقة. انظروا الى مقدار علم هؤلاء، مسألة واضحة زي الشمس. يجادلون ويستنزفون جهود الشباب وطلاب العلم، وفي الأخير أنا أقصد التلبية. هل هذا عبث أو هذا علم شرعي صحيح؟ هذا الذي يفعلونه الآن في كل السلفيين، وكتاب علي حسن مليان بتور في أول الصفحات. قلت له يا شيخ علي من أجل الإصلاح أنت كتابك فيه غلط، فيه بتور. قال لي أنا أقبل الحق. رحت له خليك مع العيار اللي باب الدار على ما قالوا. أنا هدفي هدايته، أريده أن يكون مع السلفيين. شفت كتابه 200 سؤالات الألباني رحمه الله اللي هو مؤلفه. الشيخ علي حرام حرام كتبك هذه تضيع علينا، يعني ما أصاب فيه عموما. الشيخ علي خليك مع المشايخ السلفيين، خليك معهم، يعني خليك مع أهل السنة. المهم وهو ما زال مدبرا افتح الكتاب، فتح الكتاب وهو جالس صفحة كذا خطأ، جزاك الله خير شكرا لك، بتر سطر، بتر سطر ونص، بتر سطرين، وهو قاعد يعدل والله إلى صفحة 60 وهو جالس وأنا جالس وهو يعدل. عدل الكتاب كم صفحة؟ 300 صفحة. أخطاء كثيرة جدا، يعني مثلا يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة: ومن شعار أهل البدع إلزام الناس بقولهم أو بأقوالهم. هذا الكلام باطل، ما يقوله شيخ الإسلام ولا يقوله عالم سلفي. علي الحسن ذاكره في الهامش وذاكره قاعدة. شيخ الإسلام قال الكلام الذي ظنه علي حسن كلام شيخ الإسلام قاله في الفتاوى الكبرى، ولفظه تقريبا يعني: ومن شعار أهل البدع إحداث أقوال وأعمال أو اعتقادات وإلزام الناس بها. إذن الإلزام المذموم الإلزام بالحق ولا بالبدع؟ شوف كيف علي حسن قلب الموضوع، إلزام الناس بالبدع هو المذموم، إلزام الناس بالحق لابد. ما هي فائدة ردود أهل السنة على العلماء على مخالفيهم من المبتدع أو من أهل السنة أنفسهم؟ أنا لما أرد عليك في مسألة وأبين كلامك باطل في المسائل الواضحة مثل حديث المصراة، إحنا لما نرد على الأحناف رحمهم الله ونقول لهم ردكم لحديث المصراة غير مقبول، هل نحن نلزمهم ولا ما نلزمهم؟ أسألكم، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كيف ما نلزمهم؟ أول ولا ما أول؟ عندهم اجتهاد ولا ما عندهم؟ الحكم عليهم مبتدعة كفار فساق، ليس هذا هو مقصودنا. مقصودنا بيان ايش؟ الحق. أما الحكم على المعين هذا له شروطه. أولئك يخلطون بين القضايا خلطا عجيبا شديدا، ويظنون أنهم على هدى، ويوالون ويعادون على ظنونهم السيئة، ويحكمون على السلفيين بأنهم غلاة لأجل عدم قولهم بهذا القول الفاسد الذي يعتقدونه. وقال ونقل كلاما للصنعاني في إرشاد النقاد، وهو ليس كلام الصنعاني، كلام شخص يعترض عليه الصنعاني. يعني ما أكثر أخطاء علي حسن في النقول، بالله عليكم لما ينقل 30 نقل مبتور، إيش معنى هذا؟ 30 نقل مبتور وأكثر في كتاب واحد، إيش تقولون فيه؟ لا، هذا رجل أمين مجتهد سلفي قح أو سلفي عنده أخطاء. هذا اللي سرنا نسمعه اليوم، يتلاعب بدين الله، الله يرضى عليه، الله يوفقه، مجتهد وكل مجتهد مصيب. إيش هذا الكلام؟ لا، هذا كله يهون، وما سأذكره لكم أطم. جلست معه إلى صفحة 60، في أخطاء كثيرة لسه باقية وما صار عندي وقت وأنا في الأردن، فاتصلت به قلت له يا شيخ علي أنصحك ألا تطبع الكتاب طبعة ثانية حتى تراجع جميع النصوص، يعني أنا تنازلت اطبعه معلش بس صحح إيش أخطائك. تعرفون ماذا قال لي؟ المفروض يقول لي جزاك الله خير أبشر، هذا شيء طبيعي. يعني ماذا قال لي؟ قال لي أبشرك 95% من ملاحظاتك أخذت بها. طيب والباقي؟ أنا بس 60 صفحة أعطيتك باقي لسه. قال يا عمي كل الناس ما أعرف، قال يا عمي ولا أخوي كلمة هكذا بالعامية، قال لي ما في كتاب ما في خطأ، كل كتاب فيه خطأ. يعني إيش؟ يعني ما يريد يراجع. ثم ما زلت أنا على ما قلت لكم، خليك مع العيار لباب الدار. اتصلت به، هو ما يريد يراجع، أنا أراجع. شوف التنازل كيف. قلت له يا شيخ علي شوف، يعني أنا تنازلت معاه لأبعد الحدود، أريد أن ينصلح. وكم أكلت في ظهري من الشباب تكلموا فيه لأجل أني أريد إصلاح علي حسن، وهو لا، الله يصلح ويهدي. أقول يعني لا يستحق لأنه معرض. قلت له يا شيخ علي قبل أن تطبع الطبعة الثانية أرسلها إلي، أعطيك الملاحظات وعدلها، أبشر وعد. وإلى يومك هذا طبع الكتاب طبعة ثانية وانباع في الأسواق ولم أره أصلا. هذا شخص يريد الحق، تبين الأخطاء قدامه زي الشمس واضحة ويقول لك كلنا نخطئ، يعني كان يقول ما علي في أخطائي. إضافة إلى التأصيات الفاسدة، قلت له كتابك فيه قواعد فاسدة، قال أعطيني 5 قواعد. قلت له ثم لما طبع الكتاب بس أعطيته قاعدة واحدة فاسدة، باقي 4 ما طلبها مني، ما يهمه، عنده في نفسه شيء يريد يظهره خلاص، إن نحن غلاء ونحن غلاء وهو معتدل. حاولت معه كل جهدي. رسالة عمان فيها كلام خطير في العقيدة، عقيدة فرق بين الإيمان والكفر. نحن نواد الكفار، في مودة بيننا، نحن بيننا تساوي في الإنسانية، بيننا واليهود والنصارى في تساوي. يقول رسالة حق ولا فيها غلط، ومرة يقول لا أنا أثنيت عام، مرة أصل الرسالة وراحوا لبعض الشباب ينصحوا، لا تنصحوني ولا تتكلموا في موضوع الرسالة عمان أبدا، ما يريد يتكلم حد معه فيها في عمان. راحوا له إيش هذا الدين، إيش هذه السلفية. إضافة إلى كذبه في أمور أخرى، كذب علي وأنا جلست معه مجلسا، أردت الإصلاح، أردت هداية للسلفية، أنا قاعد أتكلم معه وأظنه يصدق وهو قاعد يعبي في الأكاذيب. من النكت اللي بقولكم إياها، يتهمونه أن السيارة من إحياء التراث حقته. قلت له شيخ علي السيارة يقولون أنها من إحياء التراث، من أين لك السيارة؟ عنده سيارة جيب مثل اللاند كروزر صالون. قلت له من أين لك؟ كان قبل فترة قال لي الله يعيني على تخصيص السيارة. إيش معناته؟ يعني أنه عنده سيارة مشتريها بالأقساط، لكن الكذاب دائما ينسى. والله ماذا قال لي؟ قال لي في رجل في دبي عنده شركة واختلف مع شركائه، والله الذي لا إله إلا هو ما أكذب عليه بحرف، وقال لي هذا الكلام. قال في صاحب شركة في دبي اختلف مع شركائه، فذهبنا نحن المشايخ وأصلحنا بينهم. من المشايخ؟ علي ومشهور ومحمد موسى نصر. فلما أصلحنا بينهم الرجل أهدانا كل واحد سيارة. تعرفون ما هي الحقيقة؟ الحقيقة أن الذي أهداه السيارة رجل عراقي مع جنسية أردنية في عمان معه، يعني في الأردن ساكن، قال له أبو فاطمة، وأهداه السيارة لأنه شهد معه شهادة زور ضد عراقي ثاني اسمه أبو مريم، لأنهم شهدوا معه أعطاهم هدايا سيارات. صاحب الشركة اللي طبعا كيف بيسوي تورية، هو هذا الرجل عنده صح شركة، عنده قصدي برجين في دبي، لكن شركته فين؟ في عمان، وشريكه اللي اختلف معه في عمان ولم يصطلح، ما أصلح بينهم بل شهدوا ضد شريكه، وأثبتت المحكمة أن شهادته هو ومشهور شهادة زور، وأبو مريم وعدني أن يرسل الأوراق حقت المحكمة. هذا علي وهذا مشهور، مشهور الله يسلحه يهديه، هذا علي حسن. وهذا أبو مريم كان مسلف علي حسن 10,000 دينار أكلها عليه. حدثني بذلك أبو مريم العراقي ما شاء الله ورجل من أهل السنة، 50,000 ريال. أنتم ما تعرفون هؤلاء، أنا أردني، عتيبي صحيح، تفضل، أنا عتيبي صحيح لكن أردني، وجلست معهم يعني والله علي حسن عاملته كأخي، أبغى هدايته، ما أبغى منه ولا ريال ولا هللة. وش العاقبة؟ الإصرار على الباطل والمنكر والطعن في العلماء والثناء على أهل البدع مثل محمد حسان والمأربي والمغراوي وأشباههم. قلت له يا شيخ علي أنت بتثني على أبو الحسن المأربي، يا شيخ علي المأربي مبتدع كذاب فاسق، رددت عليه بالأدلة من كلامي في أشربته. تعرفون ايش قال لي؟ مو قال لي جزاك الله خير أو قال لي إن شاء الله أقرأ، قال والله كتابك، كتابي عندك، كتابك عندي، أشار لي إلى موضعي في المكتبة لكني ما قريته، عن أرواح الغليل، يقول موجود عندي، يعني الأدلة عنده بس ما يريد يقرأ، حتى إذا سأل واحد ما يعرف. مثل ما واحد يقول لك في عندكم فلان مبتدع، أنت ما تريد تتمشكل مع الناس ولا تريد تعرف إيش أخطاؤه، بحيث إذا سألك أي واحد إيش تقول عنه، والله ما أعرف عنه إلا خير، هو عنده بدع وطعون في دينه وعنده أكاذيب وعنده فسق، لكن حتى لا تعرف تتعذر بجهلك، والعذر بالجهل هنا غير معمول به مع إمكان التعلم. لذلك من النكت التي هي مخزية وليست مضحكة أن بعض العامة، والله مرة وأنا في الأردن عند مسجد أقول لشاب من الشباب الفساق يعني يا أخ تعال إيش احضر الدرس، إيش بتعرفوا ماذا قال لي؟ قال لا أريد أن أحضر حتى لا تقام علي الحجة، والله الذي لا إله إلا هو. شوف عجيب، هذا منطق بعض العامة، وبعض العامة تعرف كتب ولا يدرس العلم، لماذا؟ حتى لا تقوم عليه؟ بالله عليكم هذا يعذر بجهله؟ هذا معرض عن العلم مع تمكنه واستطاعته أن يبحث وأن يقرأ وأن يتعلم. أنا أحكي لكم من واقع مأساة الأمة واقعة فيها، وبعض المنتسبين إلى السلفية واقع فيها. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حق. وإذا العلم ما رباك على خشية الله والخوف منه، فهل هذا العلم ينفع أم وبال عليك؟ لذلك أيها الشباب عليكم بغرز الأكابر، كونوا مع علمائكم، كونوا مع مشايخكم، احرصوا على فعل الطاعات، احرصوا على طلب العلم، احرصوا على أن يكون لكل واحد منكم ورد من القرآن حفظا وتلاوة، تذاكروا العلم، لا تكونوا حاضرين فقط للبركة، مجالس العلم فيها بركة، وأقل ما تحصل فيه من الخير في دورتكم هي إيش؟ بركة حضور مجالس العلم. لكن كونوا طلبة علم، أنتم الآن عندكم الشيخ زيد حي، يوشك أن يأتي وقت لا يكون حيا بين أظهركم، يأتيه أجله، فاستفيدوا منه قبل أن يذهب العلماء، فرصة. بكرة يقول لك من شيخك؟ تفتخر بأن شيخك اللي تعلمت عليه وصرت على طريقته أمثال الشيخ زيد المدخلي. هذه فرصة لن تتهيأ لكثير من الناس، أنتم خاصة يا الصغار، في المستقبل سيأتي ناس يقولوا يا ليتنا عشنا في زمن نستطيع أن نأخذ من الشيخ زيد أو نستطيع أن نرحل إلى الشيخ زيد. آلاف من الشباب في العالم الإسلامي يتمنون أن يحضروا هذا المجلس هنا في صامتة، آلاف مؤلفة من الشباب في فرنسا في بريطانيا في هولندا في أمريكا في أوروبا كلها في بلاد المغرب يتمنون هذه الدورة اللي انتم جالسين بأسهل ما يكون، الحمد لله أكثركم طبعا يتمنون هذه المجالس عند العلماء، فاحمدوا نعمة الله، احمدوا ربكم على هذه النعمة واشكروه عليها وأدوا شكر النعمة، استفيدوا من الدروس، كل واحد معه دفتره مع قلمه، قيدوا الفوائد، ثم إذا الشيخ قال مسألة وأشكلت على بعضكم ولم يستطع سؤال الشيخ تباحثوا فيها بعد الدرس ثم عرضوها على الشيخ في اليوم الثاني، تذاكروا المسائل في العقيدة في الفقه في الحديث حتى يكون عندكم حصيلة علمية، لا تكونوا فقط مستمعين، مستمعين ومنتبهين ومركزين وباحثين، واللي عنده منكم طاقة يبحث في مسألة، مثلا اليوم الشيخ في الفقه تكلم عن مسألة ماذا؟ عن مسألة يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب العقور، قال بعض الفقهاء ان المرأة لا تقطع الصلاة مستدلين بحديث عائشة، ابحث المسألة ماذا قال الفقهاء في المسألة، الشيخ زيد حفظه الله قال ان بعض العلماء قالوا الكفر مترادف مع الشرك وبعضهم قال انه متباين، ابحث هذه المسألة اذا لقيت شيء مفيد اعرضه على الشيخ، الطالب اذا تعود على البحث انفتحت له ابواب العلم، انفتحت له ابواب العلم، اما اذا جلس صامت ما يبحث فهو انما جال البركة الاجر والحسنات والسماح فقط ومشي، قليل من طلاب المشايخ من يبرز، لماذا؟ ليس المشكلة في الذكاء ولا في الحفظ، نعم احيانا يكون هذا، لكن المشكلة في الهمة، المشكلة في الآداب طالب العلم، المشكلة في التركيز وكيفية الاستفادة من العلم، عندكم الحمد لله المكتبة مفتوحة، الشيخ موجود، المشايخ الثانيين موجودين، طلاب العلم موجودين، الوقت موجود، متفرغين للعلم ولا ما انتم متفرغين؟ انتم جايين متفرغين ولا جايين موظفين؟ متفرغين، هذه فرصة قد لا تتكرر، ممكن بعضكم يروح لأعماله لأمور أخرى ما يستطيع يتفرغ، عندكم فراغ، عندكم صحة، عندكم علماء تستفيدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، خرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله والعمل بالعلم، والعمل بالعلم والاجتهاد في تحصيله وحفظ الوقت، اتركوكم من الجدال الذي لا فائدة منه، الجدل العقيم اتركوه، إذا اختلفتم في مسألة ولم يتضح لكم يعني شيء يجمع بينكم، يعني تباينت الآراء، واحد قال هذا يجوز واحد قال ايش لا يجوز، لا تتعادوا، ارجعوا للشيخ هو يقول لكم هل خلاف سائغ ولا مو سائغ، الحق مع مين او مع من، بس انتم مدام عند العلماء محللوا مشاكلكم بإذن الله، فاستفيدوا من أوقاتكم واستغلوها في الخير والنفع، وعليكم بالابتهال إلى الله عز وجل والحرص على قيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وأنتم في زمن الآن في وقت تربية، تربوا أنفسكم على الاجتهاد في الطاعة والعبادة وفي صون اللسان إلا عن قول الخير وعمل الخير وصيانة الجوارح عن عمل الشر إلا تفعلوا ماذا؟ الخير، و توكلوا على الله عز وجل وابذلوا الأسباب فلن يضيعكم الله، واحرصوا على أداء السنة في جميع أحوالكم، بارك الله فيكم ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. يسأل السائل هل أحد من العلماء رد على علي الحلبي أو طعن فيه أو بدعه؟ الجواب أما الرد عليه فموجود، ردت عليه لجنة دائمة من قبل، وأنا كنت نبهت علي حسن من سنوات وقلت له كتابك في أشياء الذي يتمسك بها يقول عنك أنك تحصر الكفر بالجحود عليكم السلام بالجحود وماذا والتكذيب، قلت له هذا، قلت له يا شيخ علي لا تكابر كتابك في غلط، أنت لما يعني افتحوا الكتاب انتم بانفسكم، يعني بعض الشباب عشان تكونوا طلاب علم الذي يقول راجعوه وهذا الشريط مسجل اسمعوه راجعوا المواضع. فقال في تعريف الكفر ذكر كلام الشيخ عبد اللطيف هو جحد وذكر الجحود واكتفى بنقل هذا الكلام. الشيخ عبد اللطيف ذكر نوعين من الكفر العملي نوعين من الكفر الأكبر الكفر الاعتقادي والكفر العمل الذي يضاد الإيمان من كل وجه. علي حسن بتر في كتابه فتنة التكفير في المقدمة بتر الكلام ارجعوا للطبعة التي تدمرتها اللجنة الأولى والثانية بتر الكلام لما رد على اللجنة لم يعرج على هذا أبدا. إيش قال؟ قال اللجنة ليش تنتقد علي؟ أنا نقلت كلام الشيخ عبد اللطيف ويسرد إيش؟ كامل. اللجنة انتقدت عليك أنك أنت اقتصرت على جزء وتركت إيش؟ الجزء الثاني وأوقعت في الإيهام. الموطن الثاني أنه لما علق على كلمة الجحود والتكذيب بالهامش قال ولا ينافي هذا عد أنواع الكفر ستة. ذكر كلام الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله قال فإن كفر الشك والعناد والإعراض قال هذه لا تقع من مؤمن أصلا. إذن حصر الكفر في إيش؟ في الجحود والتكذيب صراحة. حتى أخونا الشيخ عبد العزيز البرعي كتب في سحاب قال كلام علي حسن هذا كلام المرجئة فهل تنبه لهذا؟ قابلته في المدينة قبل عدة سنوات أظن 3 أو 4 سنين قلت الشيخ علي كلامك باطل واضح أنه باطل واللجنة ما حق في انتقادك في هذين الموطنين. تعرف ماذا قال لي؟ قال شوف أنا استجبت للجنة جزاك الله خير حذفت الكلام حق حافظ الشيخ حافظ الحكمي اللي قاله تحت قال لكن أنا أقول لك كلامي أصلا صحيح عدل لكن كلامه إيش؟ صحيح. قال يلا جيب لي مثال على الإعراض إنه مؤمن كيف يكفر بالإعراض. سبحان الله مؤمن وقع في مكفر فقيل له فأعرض عن معرفة الحق يكفر لما يكفر يكفر بإجماع أهل السنة. علي حسن ما هو مصور إنه الإعراض قد يخرج المسلم من الإيمان. مسلم أسلم جديد إنسان غربي جاء واحد قال له تعال أعلمك نواقض الإيمان كان شبه فيها فارتكبها وهو جاهل يعذر؟ هذا الإعراض أعرض عن تعلم الإيمان تعلم التوحيد. علي حسن يقول أعطيني يتحدى يعني ما في مثال للإعراض لكفر الإعراض. هذا قال لي وأنا في السيارة سوا في سيارة هاني المتولي قبل عدة سنوات قبل كتابه منهج السلف الصالح. فالرجل مولع بالجدل مولع في تخطئة العلماء. المقصود أن اللجنة ردت عليه ورد عليه أيضا كثير من المشايخ. الشيخ عبيد رد عليه الشيخ أحمد النجمي رد عليه من قبل في المغراوي وهو رد على الشيخ أحمد النجمي والشيخ أحمد النجمي رد عليه مرة ثانية فالعلماء ردوا عليه. وأنا سمعت الشيخ ربيع يبدعه يقول إذا كان علي حسن ليس مبتدعا فلا يوجد مبتدع على وجه الأرض. هذا سمعته قبل أسبوع وقبل شهر كذلك. لماذا؟ يعني هل قال الشيخ لا نصح وعاند في مسألة الولاء والبراء في سيرة عمان قضايا وحدة عريث الأديان وأعرض في قضية قواعد الجرح والتعديل وتلاعب فيها في قضية عدم تبديع أهل البدع مع وضوح بدعهم والإعراض عن سماع الحجج في طعنه في العلماء وتسميتهم غلاة التبديع والتجريح في البتر الشيخ ربيع ما ذكر مسألة الإيمان. لكن اللجنة ومن يأخذ بفتوى اللجنة وهذا هو الواجب يتكلم في مسألة الإيمان. وعلي حسن أنا أعرفه من قديم يعني علاقتي به قديمة على قولهم بلدياتي. مرة حججته في سنة من السنوات قبل ممكن ما أدري 14 سنة 13 سنة كان أيامها بداية الردود عليه قبل اللجنة قبل رده اللجنة والله أعلم عام 14 أو 15 هجري نسيت أنا الآن. لكن كان في طنطنة حوله ردود عليه فقابلته في حملة الأصالة كان عند جسر الملك عبد العزيز في ميناء مكة هناك مكة في عند جسر الملك عبد العزيز في ميناء. فماذا قال لي؟ قال أنا يعني استفدت من ردود الخصوم وغصت في كتب العقيدة، هكذا بيده قال غصت في كتب العقيدة، وتبين لي أن الإيمان هو التصديق. عاد أنا درست السنة أولى في كلية الحديث أن هذا القول باطل، ورد عليه شيخ الإسلام في كتاب الإيمان. هذا بعد ما غاص، هذا بعد ما غاص في تلك الأيام، وكل ما يغوص تأتي خرابيط أكثر في تلك الأيام. فعلي حسن يعني رجل راح صاحب تغير، يعني والله تغير. كان أول في نصر للسنة، في خير، دافع عن مشايخنا، كتب الكتب الجيدة، تكلم في الأشرطة بنصر للسلفية. لكن من 3 سنوات أو من أيام فتنة المأربي وهو ما زال في انتكاس، ويكذب ويتحرى الكذب ويلف ويدور ويضحك على أتباعه ومن يظن به الظن الحسن، يعني يخدعهم خداع تقول مهابيل والله. حتى بعض الدكاترة تصل علي يضحك عليهم علي حسن كأنهم أطفال، والله دكاترة من خارج المملكة يتصل عليهم يا جماعة فتحوا عقولكم، هذا دين، أولئك تجار يا شيخ، تجار بالدين يا أخي، عليكم بالصادقين، ما أنهم هؤلاء كل شوي متخبطين في المسائل، ضحكوا علينا أهل البدع. كل هذا باسم الشيخ الألباني رحمه الله، هو بريء من مسالكهم هذه المزرية، إضافة إلى السرقات العلمية عند هذا ولا عند هذا. اللهم استعان، صلى الله يصلحهم ويهديهم. نعم. الأخ يسألني ويقول اذكر لنا القواعد 5 التي انتقدته فيها، وهل فيها خلافنا فيما بيننا؟ لا يوجد خلاف بيننا، هذه قاعدة منها، هذه قاعدة منها، وقواعد 4 أخرى أنا نسيتها بصراحة لأنني كتبتها في الكتاب وعلمته عليها وأردت أن أعطيها إياه لكن ما حفظتها. أنا قرأت الكتاب كاملا وعددته سطرا سطرا، يعني عجيب، من يعد الكتاب سطر سطر؟ إيش الفائدة؟ تعرفون ليش؟ تعرفون لماذا؟ لا، واحد من الشباب من الملبسين قال أنتم تردون على كتاب علي حسن وهو في الحقيقة كتاب الشيخ ربيع، وهو في الحقيقة كتاب الشيخ ربيع. عديته سطر سطر لقيت أسطر كلام الشيخ ربيع 5 الكتاب، 4 أخماس لمين؟ هذا الكتاب يقال أنه كتاب الشيخ ربيع، 4 أخماس لعلي حسن و5 للشيخ ربيع. يعتبر كلام الشيخ ربيع كأنه حاشية، ما هو كتاب. اتصلت على مشهور، قلت يا شيخ مشهور انصح الشيخ علي، والله أرجو به خيرا. يا شيخ مشهور، الشيخ علي فتح الموقع للفتنة، بس قاعد مترصد للمشايخ. الشيخ إذا تكلم علي على حسن كلمة ردوا عليه 5 ردود 6 ردود، وسفهاء طلاب، يعني مثل هذا الولد الصغير اللي هناك يجي يرد على الشيخ زيد المدخلي في العمر على السن والعلم والمكانة، ايش هذه الفوضى؟ قال يعني وما يعني، وان شاء الله انا انصحه والله كلام شخص كأنه ما هو معك، يعني ولا كأنه يسمع ايش تقول له. في الاخير ايد كتاب علي حسن، طب اقرأ، قارن النقول البتور، كيف تمدحه؟ بس هكذا على العمايات، معهم عليهم. للأسف انا اتكلم عن قرب مشهور اعرفه جيدا، وزامل يعني كنا نويا في دورة علمية سوية، ويعرفون جيدا، اعرفه جيدا. الله المستعان. شيخ استغفر الله وتوب اليه. بعض الناس يقول لا يلزمني الخوض في كل فتنة كما هو فعل الصحابة رضي الله عنهم، ويستدل بكلام بعض اهل العلم فيلتزم الصمت ويترك كلام اهل العلم ولا يبرئ نفسه في الرد عليه. الخوض في كل فتنة، الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يخوضوا في الفتنة ماذا فعلوا؟ طعنوا في علي رضي الله عنه؟ طعنوا في معاوية رضي الله عنه؟ سكتوا. ماذا فعلوا؟ التزموا بالسنة أيضا، تركوا القتال وتركوا الفتنة وثبتوا على السنة. هؤلاء الذين يقولون لا يلزمني أن أخوض في الفتنة هم من أهل الفتنة في الواقع، أكثر هؤلاء، ما أحكم على كل أحد، بلاش أقول أكثر، كثير مما شاهدت بعيني. يقول لا نخوض في الفتنة، ثم تعال تكلم معه، مثلا جاءت فتنة المأربي قال لا أخوض في الفتنة، طيب جزاك الله خير، بعد ما راحت فتنة المأربي وانتهت والعلماء بدعوه وضللوه وفسقوه، ايش رأيك في المأربي؟ والله سلفي. بالله عليكم هذا ترك الفتنة؟ هذا رأس في الفتنة. هم يقولون هذا سياسة حتى لا تلزمهم بالحق، هذا معناه لا تلزمني في الخوض في كل فتنة. لا تخوض في الفتن. نحن نقول السعيد من سلم من الفتن. لكن وش السلام من الفتن؟ الثبات على السنة، أن تعرف الحق فتلزمه. واحد قال لك المأربي، قل لا أعرفه ولا علاقة لي به ولا أنصح به، لأني لا أعرفه، لا بأس مشي كلامك. لكن تقول سلفي بناء على معلومتك القديمة، هل هذا من الحق ولا من الضلال؟ الضلال، لأنه في الحقيقة إنما هو خائض في الفتنة بعد أن انتهت الفتنة. نحن نقول الذي ليس عنده علم يلزم غرز العلماء الأكابر يسلم من الفتن. في بعض المشايخ هكذا، تقول له إيش رأيك في الحلبي؟ بعض المشايخ هكذا يعني يبتعد عن الفتن، يقول لك إيش قال الشيخ ربيع مثلا؟ والله الشيخ ربيع ما بتدعي يقول عنه، خلاص أنا مع الشيخ ربيع لأنه أعلم بالرجال وأعرف بحاله، أنا نقول هديت إلى الحق. واحد شخص قال إيش قال الشيخ ربيع؟ قال مبتدع. طيب غير الشيخ العباد ما قال عنه شيء أو أثنى عليه، يقول أنا ما الشيخ العباد، هذا ما سلم من الفتن لأنه قلد، فقط قلد وعنده جرح وعنده تعديل، عنده جرح وعنده تعديل. طيب وجرح مفسر. رجعنا للقاعدة اللي أصلها علي حسن، لابد إجماعة. ولما تيجي يقول لك جرح مفسر واضح طبق، يقول لك لا لا تلزمني، على طول تجيب له الأدلة بعد ما تجيبها واضحة، يقول لا تلزمني يا أخي انت بدعه. والله كانوا يقولون زي كذا في بداية فتنته، كان يقول هو وأصحابه، والله كانوا لأنه أكثرهم طلابي، المشكلة أكثر اللي مع علي حسن من الفلسطينيين هم طلابي درستهم، وأكثر من طعنوا فيه أنا للأسف عقوق. هذول الشباب مرت عليهم فترة يقولون يا أخي بدعوا محمد حسان، وعلي حسن كان يقول كذا بدعوا محمد حسان، لكن إيش لا تلزموني. تمام، أنتوا فاهمين الكلام هذا؟ علي حسن كان يقول بدعوا محمد حسان ما لي شغل فيكم، لكن أنا ما نبدعه، لا تلزموني، بدعوه اكتبوا أنا ما أعاديكم. تمام، بعد ما تشرب الشباب الذين انخدعوا بعلي حسن بهذه الكذبة، قالوا خلاص حنا نبدع وانت ما تبدع ما في مشكلة. استمر أولئك جماعة علي حسن يحاربون الغلو، فصار اللي يبدع علي حسن يبدع محمد حسن إيش من غلاة التجريح. يعني أول كان سلفي وكان لا تلزمني، الحين صاروا هم بيلزمونا بإيش؟ بعدم تبديع. هم صاروا يلزموننا. كيف يلزموننا؟ يصفوننا بأن إيش؟ هل في هذا فوق إلزام؟ لما يضل لك ايش معنى كلامه لما يقول لك انت من غلاة التجريح؟ يعني كلامك باطل لابد ايش ترجع عنه. هم واقعون في الغلو والاقصاء وغلاة التبديع والتجريح، هم من حيث لا يشعرون او يشعرون، لكنهم يكذبون للأسف. فالانسان الذي يلزم الصمت يكون مع العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم البركة مع اكابركم، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يقول السائل ما رأيكم بمحمد سعيد رسلان، هل هو سلفي؟ الشيخ محمد سعيد رسلان ومجموعة أخرى من المشايخ المصريين فيهم خير وعندهم أخطاء، والسلفي يصبر على مثل هؤلاء لأنهم يتحسنون. الشيخ ربيع يقول الشخص هذا الشيخ محمد سعيد رسلان يتحسن، ونحن نساعده على السلفي اللي ما نكتشف عليه كذب وتلون نرجو منه الخير. يا جماعة احنا من أرفق الناس بأهل الأهواء، ليس بالسلفيين كمان، حتى بأهل الأهواء نرجو لهم الخير، ندعو لهم بالهداية، نحاول نبين لهم الحق والهدى، مستعدين نبذل كل شيء مشروع لأجل أن يهتدوا. لكن خلاص إذا صار يكذب ويتلون ويتلاعب، هذا شو فيه فائدة؟ يعني أنه يضيع وقتك بس، ليس من الصادقين. أنا أهم شيء عندي يكون صادق، فهذا أرجو خيره والله المستعان. يقول الأخ الكاتب بعض الطلبة يقول أنا أوزع كتاب المنح الصحيحة لأني لم أرى فيه خطأ، فما هو القول في مثل ذلك؟ المنح الصحيحة هي في الأساس ماذا؟ كتاب الشيخ ربيع لمين؟ لفالح الحربي، وعلي حسن بتر منها بعض الأشياء وبدل وغير، وأحد الإخوة من العراق اسمه أبو أحمد بن صالح رد على المنح الصحيحة وبين فيها بدع وأخطاء ومخالفات لمنهج السلف. فمشكلة هذا الشاب أو بعض الشباب لا يقرؤون، يعني مشكلة أنه وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية. احنا كنا في زمان اذا جاء سلف يعطاك كتاب، السلف الاصل ان يكون ايش؟ صادق وامين، صح ولا لا؟ بالله عليكم انا لما اجي للشيخ زيد المدخلي الله يحفظه واعطي له كتاب من كتبي واقول له قدم لي يا شيخ، الشيخ هل سيشك اني ابتر الكلام؟ ها؟ لا، اعرف اني سلفي وجاي لشيخ سلفي، اذا انا ألفت كتاب أرجو به رضا الله عز وجل، فبيقدم لي بناء على حسنه، على حسن ظنه بيقرأ كلامي ونقول لي يراها جيدة بفناء الكتاب. لكن المشكلة أن تجد شخص يملأ كتابه بالبتور ويلف ويدور ويجيب الشبه، يعني يقول الامتحان برؤوس أهل السنة ثم تحت يقول أنه في كلام في ذلك الإمام من أهل السنة، فلان تكلم في الإمام أحمد مثلا، الامتحان برؤوس المبتدعة، علي بن مديني كان يزور أحمد بن الدوات، ليش؟ ليش أورد الحاشية؟ لا رد عليها ولا بين ولا فصل، ليش ذكر الحاشية؟ أسألك أنت، ليش ذكر الحاشية؟ يعني قال يمتحن برؤوس المبتدعة، إنه اللي يثني عليهم مثلهم، ثم يكتب تحت وقد كان علي بن مديني يزور أحمد بن أبي دواد أو يتواصل مع أحمد بن دواد، ليش؟ من باب التشكيك في القاعدة، أو يقول لهم انتبهوا هي قاعدة لكن فيها استثناءات، ولا يبين ولا يوضح ولا حاجة. إذا زار أحد يقول لك أنا في عائل مديني، إذا طعن في الشيخ ربيع أنا زي فلان، يا سلام عليك ذكي. فهذه مشكلة علي حسن، شبه يا فوق يا تحت حسب ما يقع. هذا الأسف، يعني بعض الشباب لا يدرك هذا، لكن هذه الحقيقة. يقول من التلبيسات التي لبس بها أن الشيخ يعتقد اعتقاد علي حسن في الإيمان ويدافع عنه. من هو الشيخ؟ الشيخ الألباني؟ هذا سؤال رقة صفرة. الشيخ ربيع؟ لا، الشيخ ربيع يكفر تارك العمل، وعلي حسن لا يكفر تارك العمل، في فرق واسع وشاسع. بعدين الشيخ علي حسن يعني ما يسلم كتاب له إلا في بتر صغير ولا كبير، حتى مجمل عقيدة أهل السنة الصغير الكتاب السهل اللي طالب علم دوب وقرأ سنة أولى في العقيدة يكتر يألف مثله كذب فيه. قال وقد أقرني عليه الشيخ محمد عمر بازمول، الشيخ محمد عمر بازمول يقول 16 ملاحظة أعطيته، 16 ملاحظة ولم يصلح منها ولا ملاحظة، كذاب من زمان، بس بعض الناس يعرف بعض الناس لا يعرف. قال وأقرني عليه الشيخ ربيع، الشيخ ربيع أعطاه ملاحظات عديدة ولم يعمل ولا ملاحظة. أسأل الله العافية، أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وعليكم بالثبات على السنة. وإذا تمسكتم بحبل الله عز وجل، وإذا لزمتم غرز العلماء وكنتم مخلصين صادقين متواضعين للحق رجاعين إليه، فإن الله سيوفقكم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما من أراد علوا في الأرض أو أراد فسادا أو انتصارا لأهل الباطل بظنه أنه يعدل أو أن العلماء صح فيهم غلو، فهذا يجب عليه أن يراجع نفسه قبل أن يزيغ ويهلك. فكم رأينا من الناس كانوا معنا سلفيين فأصبحوا من كبار الفجرة الفاسقين. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فاثبتوا على الحق واسألوا الله الثبات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خير نتبع بهذا القدر، ونشكر الشيخ أسامة على هذه الكلمة والتوجيهات الطيبة، ونشكرهم جميعا على الحضور. والنظام عندنا شباب في الدورة على أن موعد النوم الساعة 11، الآن الساعة 11:30. لكم إن شاء الله نصف ساعة اليوم عشان الشيخ أسامة، بعدها اللي نلقاه على طول هنا في الهنجر.